كان أصل محمد بن يعقوب بن إسحاق بن أخي حزام الختلي من مدينة اسمها الختل. يحدثنا ياقوت الحموي عنها في الجزء الثاني من معجم البلدان فيقول: الختل بضم الأول وتشديد الثاني وفتحه هي كورة واسعة كثيرة المدن تقع خلف نهر جيحون، وهي على تخوم السند، يقال لقصبتها هلبك، ولها من المدن قرية بنجراع وهلا ورد ولاوكند وكوند وتمليات وإسكندرة ومنك. وقد نسب إلى الختل قوم من أهل العلم، منهم عباد بن موسى الختلي وولده إسحاق، وعمران بن الحسن الختلي الخفاف. وينسب إلى الختل أيضا عالمنا محمد بن يعقوب بن إسحاق بن أخي حزام الختلي. ابحثوا عنه في كل مكان، أحضروه لي بأية طريقة. يا رئيس التجار، يا رئيس التجار. ماذا يا غلام؟ زاد الأمر سوءا. كيف؟ تخسبت أرجل الجواد. هل نفق؟ ليس بعد. هيا نرى. أنتم تحركوا، ابحثوا عن الختلي في كل حارة، في كل زقاق، دقوا على أبواب كل الديار حتى تجدوه. هيا تحركوا. السلام عليك أيها الوراق. وعليك السلام يا كاتب رئيس التجار، مرحبا بك. هل رأيت الختلي اليوم؟ لا. أتعلم أين أجده؟ في داره. هو ليس في داره، ورئيس التجار يطلبه حالا. سيدي رئيس التجار؟ نعم. فيما؟ دعنا من سبب طلبه ودلني على الأماكن التي يمكن أن أجده فيها. أنا علمت أنه يتردد عليك أحيانا. نعم، فنحن ننسخ له كل فصل يؤلفه في كتاب الخيل والبيطرة أولا بأول. المهم أين يمكن أن يكون؟ في دار الحكمة. لا ليس هناك. إذن ففي خزانة الكتب. وليس في خزانة الكتب. هل سألتم عنه حاجب أمير المؤمنين؟ ربما ذهب إليه في... سألنا هناك فلم نجد. هل سألتم في الاستبلاط؟ أجل، ولم نجد. اسمع أيها الكاتب، ألم تخبركم زوجته أين ذهب الختلي؟ لا أحد في داره. ولماذا لم تقل ذلك من بداية الأمر؟ وماذا يفيد ذلك أيها الوراق؟ يفيد كثيرا. كيف؟ ما دام ليس في الدار لا هو ولا زوجته، فهذا يعني أنهما في مكان من اثنين. ما هما؟ إما أن زوجته مرضت، وفي هذه الحالة سوف تجدهما في الديمارستان، وإما أنهما ذهبا لزيارة أحد من أقاربهما أو أصدقائهما. سألنا في دار والدته وفي دار والد زوجته. إذن عليك بالسؤال في الديمارستان، ولكن مر أولا على دار عبد الله بن نصر، وأنا أعلم أنه صديقه، وزوجة الختلي أيضا صديقة زوجة عبد الله بن نصر. شكرا لك أيها الوراق. أسأل الله أن تجدوه. إن شاء الله بإذنك. لم تخبرني فيما يريده رئيس التجار. من؟ أنا عبد العزيز بن عبيد الله كاتب رئيس التجار. يا مرحبا. السلام عليك يا عبد الله بن نصر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر لهذا الإزعاج. لا عليك، تفضل بدخول. شكرا لك. إنما كنا نبحث عن محمد بن أخي حزام الختلي، وعلمنا أنك صديقه فسعينا لسؤالك عنه إن كنت تعلم أين نجده. تفضل بالدخول، فهو عندي. أحقا؟ نعم أيها الكاتب. الحمد لله. تفضل استرح هنا حتى أدعوه لك. حياك الله. لحظة واحدة. يا ختلي. خيرا يا عبد الله. أجب عبد العزيز بن عبيد الله. عبد العزيز بن عبيد الله؟ نعم، كاتب رئيس التجار. وفيما يريدني؟ والله لا أدري، ولكن يبدو أنه بحث عنك في كل مكان حتى جاء يسأل عنك ها هنا. اذهب فانظر فيما يريدك يا ختلي. حسنا، مرحبا يا أخي. أخيرا أخيرا وجدتك يا ختلي. خيرا أيها الكاتب. سيدي رئيس التجار يطلبك حالا. يطلبني أنا؟ نعم يا ختلي. وفيما يريدني إن شاء الله؟ لديه جواد يعتز به كثيرا. ومرض الجواد؟ لا لا، بل إنه ينفق. أنا قادم معك حالا، فانتظرني حتى أبلغهم أني سأخرج. يا ختلي. مرحبا يا عواد. أرجو أن تزورني حين تجد لديك وقتا، فإني في حاجة إليك. خيرا يا أخي. المهر الذي ولد منذ 3 أسابيع. ما به؟ أحواله لا تعجبني. يا ختلي تعجل بالله عليك. سأمر عليك يا عواد إن شاء الله. شكرا شكرا لك. هنا أيها الكاتب. أجل أجل. السلام عليكم. وعيك السلام يا ختلي. أين كنت؟ هذا هو الجواد؟ نعم، لقد نفق. أفتح الطريق يا غلام، ناولني هذه العصا. تفضل. ما بك يا ختلي؟ أتخشى أن تلمس الجواد فتكشف عليه بالعصا؟ ألديك جياد أخرى يا رئيس التجار؟ أمامك جوادان آخران، لكن هذا الجواد كان هو جوادي المفضل. ومتى بدأ مرضه؟ منذ أيام قليلة. ولماذا لم تدعوني بمجرد تغير أحوالي؟ هذا مكان. والله لقد كان جوادا أصيلا. أحملوه أيها الغلمان وألقوا به في نهر دجلة. مكانكم. ماذا يا ختلي؟ من أسوأ التصرفات التي يقوم بها الناس إلقاء الدواب النافقة في النهر. كل دابة تنفق يجب دفنها. أحملوه إذن لتدفنوه. لا يمسسه أحد. الله، ما الأمر يا رجل؟ احفروا له حفرة ها هنا بجانبه، حفرة كبيرة، ثم ضعوا فيها أخشابا وحطبا، ثم ادفعوه بواسطة قطع من الخشب حتى يسقط في الحفرة، ثم ضعوا عليه أخشابا وحطبا وأشعلوا فيه النار حتى يصير رمادا، ثم أهيلوا على رماده التراب بعد ذلك. ولماذا كل هذا يا ختلي؟ سوف أخبرك فيما بعد. أخبرني حين ينتهي الغلمان من عملهم. بل تخبرني الآن. لا بأس لا بأس، مرهم بأن يبدأوا الحفر وسوف. أنا لا أفعل ما لا أفهم يا ختلي، ولا آمر إلا بما أنا مقتنع به تمام الاقتناع. أم تراك تظنني أحد الغلمان؟ عفوا يا رئيس التجار، إنما أريد. إنما ماذا؟ تعال تعال إلى هذا الجانب. ما الأمر؟ أنا لا أريد أن يصاب غلمانك بالرعب، إنما أريد أن يؤدوا ما أطلبه منهم فينفذوه كما آمرهم به تماما حتى لا يؤذى أحد منهم. لقد جعلتني أنا نفسي أتوتر يا ختلي، فما الأمر؟ جوادك قد مات بالطاعون. يا حفيظ. لذلك يجب إنهاء آثار هذا الجواد تماما. الآن فهمت. وسوف أجيء كل يوم لأتابع هذين الجوادين، فإذا ظهرت عليهما أي أعراض أمكن التصرف. أيها الغلمان، أطيعوا الختلي فيما يأمركم به بالحرف الواحد، ولا يعمل أحدكم لا أكثر ولا أقل مما يطلب منه. قدم الختلي أنسب سلوك في التخلص من الجواد المصاب بالطاعون، وهو القضاء التام على أي أثر له، وهذا ما يفعله الأطباء البيطريون في العصر الحديث، إذ يأمرون بدفن الجواد في الجير الحي في حفرة ثم يهيلون عليه التراب. وهذا ما فعله الختلي حسب ما كان معروفا من إمكانيات منذ 12 قرنا من الزمان. غدا نلتقي. كتاب عربي علم.